الإيمان في رب الكعبة، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكون ذلك إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. وليست علامة غرور أبدا ورب الكعبة. قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يغتبر الرجل على قدر دينه، أي بلاغة من رسول الله يغتبر الرجل على قدر دينه. فإن كان في دينه قوة وشدة وإيمان واعتصام واستسلام لأوامر الله جل وعلا زال عليه في البلاء والابتلاء، وإن كان ضعيف كحالنا رد عليه ضعف عليه هذا البلاء والابتلاء حتى لا يفتن. رحمن الرحمن، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين موحدين، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة سيد النبيين. اسمع، ولا يزال هذا البلاء والابتلاء بالعرض حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أي فضل هذا؟ أي فضل؟ فلتحمد الله جل وعلا يا من ابتلاك الله جل وعلا بأي شيء من أنواع الابتلاء. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما يصيب المسلم من وصم ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا ألم، حتى الشوكة يشاكها، إلا حط الله عنه من خطايا كما تحط الشجرة ورقها. فلننزل إلى ميدان الابتلاء. انزل معي حبيبي في الله إلى ميدان الابتلاء لترى أنه ليست علامة من علامات غضب الله جل وعلا. لا رب الكعبة. انظر إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو قوما ألف سنة إلا خمسين، وأنا أريدك أن تخرج من نظرة أنك تحفظ قصة نوح، فأنا أعلم أن الصغير والكبير يعلمها، ولكن أريدك فقط أن تنتبه وأن تتعلم كيف لو أن ولدك فلم تكلم وثمر في فؤادك لا يكون من أهل المساجد، وأنت رجل عندك دين تحب الصلاة، فدعوت ولدك مرة واثنين ومئة ومليون وصبرت عليه. أسأله كم تصبر على ولدك؟ لا تصبر عليه كثيرا. إن كنت صاحب صبر كبير ستصبر على ولدك عالم. أنا أريدك أن تتخيل رجل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، أي ابتلاء، ويستخدم مع قومه كل أساليب الدعوة إلى الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. اسمع، ويعلن ربي جل وعلا هو أعلم: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويصبر على هذا الابتلاء ألف سنة، الله أكبر، إلا خمسين عاما. ثم يؤمر بصنع السفينة. لا يوجد قطرة ماء واحدة لتمشي عليها هذه السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وأسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم إن كنت تجلس وسط قوم والماشي والراكب والقاصي والداري يسخر منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.

فلا يجيب عليها. أرى الله أمرك بهذا؟ فيشير بطرفه نعم، يترك زوجته وطفله. أي بلاء يؤمر بهذا؟ إيه رب الكعبة. ثم بعد ذلك يبتدى بمرحلة الابتلاء ورب الكعبة لا تجد لها على وجه الأرض مثيلا. ولو طلب من إبراهيم أنه سيبشر بوفاة إسماعيل كان أكبر عليه، ولكن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ويجيب إبراهيم أمر ربه ويخبر إسماعيل ويجيب الابن إلى فزع: افعل ما تؤمر أبناه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستنى الوالد سكينا واستثمر ابن لرداه ألقاه برزق لجبينه كي لا تتلقى عيناه، لا يستطيع أن يرى ولده في هذه الحالة وأن تقع عينه على عينه. واستثمر ابن لرداه ألقاه برزق لجبينه كي لا تتلقى عيناه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملا الاعلى ارض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل اعطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا ابراهيم فديناه. الله اكبر، مرحله عجيبه بمراحل الابتلاء، فيصبر ويحتسب ثم تكون النتيجه: ففديناه بذبح عظيم. فصل يا صاحب الابتلاء وارض بما قسمه الله لك، يا من فقدت اعز الناس اليك، يا من ابتليت في صحتك ومالك، يا من ابتلاك الله بمرض ولدك وابنتك، يا من فقدت عزيزا لديك، اصبر واحتسب. يا من ظلمت ويا من رزقت الابتلاء بالخوف، وهذا الابتلاء من اصعب انواع الابتلاء، وانت لا تدري ايه رب الكعبه، بل فضل الله جل وعلا الابتلاء بالخوف في اوائل الابتلاء. قال الله جل وعلا: ولنبلوكم بشيء من الخوف. وهذا نبي الله موسى رزق الابتلاء بالخوف منذ صغره. ايه رب الكعبه عندما قال الله لأمه: ضعيه في هذا التابوت وألقيه في اليم، ثم قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، إنا راودوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالابتلاء بالخوف من أشد أنواع الابتلاء، ولم لا؟ وقد سجل الله جل وعلا على لسان موسى: يا رب إننا نخاف أن يطلق علينا أو أن يطغى. قال الله جل وعلا له: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عبد قلبك بالله، عبد قلبك بالله، فالله جل وعلا هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، والله جل وعلا هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، والله جل وعلا هو الاسم الذي ما تعلق به مليء إلا شفاه وعافاه، والله جل وعلا هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وقواه، فالله جل وعلا هو الاسم الذي تقال به العثرات وتستبطأ به الرحمات، ومن أجله قامت الأرض والسماوات. قلبك بالله يا صاحب الابتلاء، علق قلبك بالله. هل فكرت يوما يا من

ثم يكبر وتنزل عليه النبوة فيبتلى في قومه وعشيرته بل ومن أهله، ثم يطرد من بلده. وأريدك أن تتخيل الحالة التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف على باب مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما وإجلالا وجمعني وإياكم هذا العام على عرفات، قولوا آمين وما ذلك على الله بعزيز. يقف وهو يبكي وهو يكلم ربه تبارك وتعالى وهو يقول من مكة: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله، وإنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوا منك ما خرجت. ويبتلى بساحر وكاهن ومشهور، ويبتلى في أرق ما كان لديه خديجة فترد عنه خديجة، ثم يبتلى في أحب النساء إليه عائشة في عرضها وشرفها من هؤلاء المنافقين الذي لا يخلو منهم ورب الكعبة زمان ولا مكان، ويصمت ويحتسب ثم يموت كل أولاده في حياته إلا فاطمة، ويبشر من قبل الله بأنها ستموت بعد موته مباشرة، ثم يرزق بالولد فيفرح بإبراهيم ويحمله على يديه ليدق أبواب أحبابه وجيرانه فرحا بإبراهيم ليقول له: هذا ولد إبراهيم، هذا ولد إبراهيم، فيموت عنه إبراهيم فيبكي ويقول: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيصبر ويحتسب ويمر عليه ما مر به من الطائف، وينزل عليه ملك الجبال إن أردت أن أطبق عليه من أخشبين فعل، فيصبر ويحتسب ثم يبتلى في موته. إيه رب الكعبة يدخل عليه ابن مسعود ويقول: يا رسول الله إنك توعك أن تتألم ألما شديدا، قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أنا أتألم كما يتألم الرجلان منكم. قلت: إن لك لأجرا بذلك يا رسول الله، إن لك لأجرا. قال: والذي نفس محمد بيده ما على الأرض مسلم تصيبه شوكة من أذى. اصبر وتعلم ما يصيب المسلم حتى الشوكة الذي يقول: الذي نفس محمد بيده ما على الأرض مسلم تصيبه شوكة من أذى إلا حط الله عنه من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. رسالة سريعة وسط المحن والفتن والبلاء والابتلاء، أردت أن أصبر نفسي بها وإياكم لنتعلم أن الابتلاء لا يكون إلا للمتقين وللمؤمنين، فما منا من أحد إلا وقد ابتلاه الله جل وعلا بوفاة أحبابه أو بمرض في صحته أو بفقر في بيته أو بأي شيء بينه وبين الله جل وعلا لا يعلم حاله كثير من الناس. فأردت أن أصبر نفسي وإياكم، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم الصبر والأجر، وأن يجعلني وإياكم من المحتسبين، وأن يرفع عنا كل بلاء وابتلاء ومحنة وفتنة ومصيبة، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة ورضاك، ولا تاجرا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا هما ولا كربا ولا ضيقا ولا ألما عن قلوبنا إلا فرجته. اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم سد بيننا وبين المدينين من المسلمين، اللهم سد بيننا وبين المدينين من المسلمين، اللهم ابسط الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين، اللهم ابسط الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين، اللهم يا من رفعت الأرض على ماء الجبل ارفع عن مرضى المسلمين المرض، اللهم ارفع عن مرضى المسلمين المرض، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم، اللهم أجل على مرضى المسلمين البهجة والسرور يا رب العالمين، اللهم ارفع عن مرضى المسلمين كل ألم وجيعة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنهم ألمهم واجعل مرضهم في موازين حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عن مصر الوباء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر الدماء، وارفع عن مصر الدماء، وارفع عن مصر الأشلاء، وغير حالها إلى أحسن حال، وسائر أولاد المسلمين، اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها واستقرارها واطمئنانها وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها وإسلامها وسلامتها واطمئنانها وسائر بلاد المسلمين، اللهم استخرج اليوم لمصر من رحماتك، اللهم أنزل اليوم على مصر من رحماتك، اللهم أنزل اليوم على مصر من رحماتك، اللهم استخرج اليوم لمصر من بركاتك، اللهم استخرج لمصر اليوم من بركاتك، اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنال،